بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أرحب بجميع الأخوات طالبات العلم، أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع الأخوات من أصحاب صاحبات الحديث من المحدثات، وأن يكون نبراسا لهذه الأمة، يضئن الطريق لأخواتهن في هذا العصر الذي للأسف غطى ظلامه جهله على كثير من الناس. فأسأل الله عز وجل أن يجعلكن ممن يحيي الله عز وجل بكم العلم، سواء كانت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بتدريس كتاب الله عز وجل. نحن الآن في الدرس الثالث من شرح مصطلح الحديث، والأخوات اللاتي يعني حضرنا أول مرة، قلنا اخترنا منظومة بسيطة تقع في 34 بيتا، هي منظومة البيقونية. وهذه منظومة سهلة وقد يعني شرحت الله الحمد والمنة، وأنا أحاول أن أشرحها بشرح مبسط لعلنا في المستقبل نأخذ ما هو أوسع منها. الأخوات التي يحضرن أول مرة، سألخص لهم أهم ما ذكرناه في الدرس السابق. فنقول بدأ الناظم بالحمد لله عز وجل، فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. يعني بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذه أقسام الحديث وهي عديدة، وسأفصلها وأذكر كل واحد على حدة. ثم بعد ذلك ذكر الناظم أول هذه الأنواع وهو الحديث الصحيح، فقال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قلنا للأخوات، وطبعا هذه الدروس مسجلة موجودة في الأكاديمية، وكذلك بعض الأخوات بارك الله فيهن قد لخصوا هذه الدروس كذلك كتابة، فموجود الدروس كتابة وكذلك موجود بالصوت. فلما ذكر الناظم رحمه الله عز وجل البيقوني شروط الحديث الصحيح، قلنا للأخوات إن شروط الحديث حتى يكون حديث صحيح لابد من اجتماع خمسة أمور. الأمر الأول اتصال السند، جميع السند من أول إلى آخره أن يكون متصلا. الأمر الثاني أن لا يكون فيه شذوذ، وقد شرحنا ما معنى الشذوذ، وكذلك أن لا يكون فيه علة، وكذلك شرحنا العلة، وقلنا سنشرح الشذوذ والعلة في تفصيل أطول. ثم الشرط الثالث أن يروي هذا الإسناد في جميع طبقات السند الراوي يكون عدل، سواء الراوي أو راوية، لأن هناك محدثات راويات، أن يتصف الراوي أو الراوية في جميع طبقات السند بأنه عدل، وكذلك ضبط ضابط. وقلنا الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط بالحفظ، أن إذا روى الراوي أي حديث من حفظه أن يتقن هذا الحديث، وإذا روى من كتاب أن يتقن هذا الكتاب كما أسلفنا في الشروح. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، ألا يكون فيه علة، ألا يكون فيه شذوذ، أن يكون الرواة عدول، وكذلك أن يكون الرواة من الضابطين، سواء ضبط صدر أو صوت أو صدر. وقد فصلنا في ذلك كما قلت، فمن أرادت الاستزادة ترجع إلى الأشرطة، أنا أقول ذلك حتى يتابع معنا من أتينا أول مرة. ثم بعد ذلك قال: شروط الحديث الحسن كما قلت نفس شروط الحديث الصحيح، الفرق واحد فقط وهو أن يخف الضبط. وقد قلنا يعني بدل أن يكون الراوي نسبة حفظه 95% في الحديث الحسن تصل إلى 50-55، ولكن ألا تنزل إلى حد الضعف، والله أعلم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى، قلنا أن الناظم ذكر كل ما ليس بصحيح ولا حسن يكون من باب الضعيف، فلذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني أي حديث لم يتصل إسناده أو على سبيل المثال كان فيه شذوذ أو كانت فيه علة أو أن أحد الرواة ليس بضابط أو أن أحد الرواة ليس بعدل يكون حديث ضعيف. وسيأتي شرح الحديث الضعيف بتفصيل طويل إن شاء الله. إذا الحديث الضعيف كل حديث لم يجتمع فيه صفات الصحيح أو صفات الحسن. طبعا هذا فقط تلخيص سريع لما مضى. ثم قلنا وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي خبر يسند للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أن النبي قال كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا من فعله أو من صفته أو من تقريره، المهم ينتهي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى عند العلماء المرفوع. وقلنا هذا المرفوع قد يصح وقد لا يصح، لا بد من دراسة السند. فمثلنا على ذلك قلنا من الذي قال إنما الأعمال بالنيات؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث مرفوع. وكذلك مثلنا قلنا من القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وما لتابع هو المقطوع، وعرفنا ما هو التابع، قلنا هو من التقى بأحد الصحابة وكان مؤمنا ومات على الإيمان. بعض العلماء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدركوا الصحابة، هؤلاء يسمون بالتابعين. هؤلاء إذا انتهى لهم خبر أو قول أو حكمة أو عمل ما يقال عنه مرفوع وإنما يقال مقطوع. ومثلنا على ذلك إذا يذكرنا الأخوات بمثال عن الحسن البصري وكذلك عن ابن سيرين. ابن سيرين ماذا قال؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الكلام ليس من كلام النبي فلا نقول عنه مرفوع، وإنما هو من كلام أحد علماء التابعين فنقول عنه مقطوع. بعد ذلك انتقلنا وقفزنا عدة أبيات حتى شرحنا الموقوف، وقلنا الموقوف هو الخبر الذي ينتهي من قول أو فعل الصحابي، ومثلنا على ذلك بأمثلة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مثال لعمر إذا يذكرنا الأخوات قلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله، أو كما قال. هذا الكلام ليس بكلام النبي فلا نقول عنه مرفوع، ولا بكلام تابعي فلا نقول عنه مقطوع، وإنما من كلام أحد الصحابة فنقول عنه موقوف. الآن سنبدأ بالدرس الجديد، هذا تلخيص لأهم ما ذكر معنا في الدرس الماضي. في أحد إحدى الأخوات عندها سؤال قبل أن أنتقل؟ طيب أريد من يعني إحدى الأخوات مشكورة يعني أن تحاول تكتب البيت الذي سنشرحه الآن، فلا أدري كم وصل الترتيب الترقيم، الثامن لعله. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة لعل اليوم النت عندي ضعيف، الله المستعان. يعني ما أدري هل إلى أين سمعتم من كلامي. والمسند، سأبدأ من عند كلمة والمسند. قال الناظم والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وقلنا معنى ولم يبن يعني بمعنى لم ينقطع. المسند أخواتي الكريمات بضم الميم وفتح حرف النون، المسند لأننا سيأتي معنا بعد قليل المسند. المسند إذن بضم الميم وفتح حرف النون، معناه باختصار أي الحديث الذي اتصل سنده من أوله إلى آخره. الحديث الذي اتصل سنده من أوله إلى آخره، سأكتب لكم هذا الإسناد، السند في صحيح الإمام البخاري، حتى تتابعوا معي. حاولوا تتابع أخواتي الكريمات معي. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا يعني سمع من خالد. هل اتصل الخبر بين الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري مع خالد بن مخلد؟ نعم. ما الدليل؟ أنه قال حدثنا خالد بن مخلد. هذا خالد يقول حدثنا سليمان بن بلال. هل اتصل بين خالد وسليمان؟ الجواب نعم. الدليل أنه قال حدثنا، بمعنى سمعت. قال سليمان حدثني عتبة بن مسلم. إذن كذلك بين سليمان وعتبة هناك اتصال، يعني إلى الآن البخاري سمع خالد، وخالد سمع سليمان، وسليمان سمع عتبة. عتبة قال أخبرني عبيد بن حنين، كذلك اتصل بين عتبة وبين عبيد. عبيد ماذا قال؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحديث إذا وقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحي داء والأخرى شفاء. هذا الحديث أخواتي الكريمات اتصل من أوله إلى آخره. ماذا يسمى حديث مسند بمعنى متصل؟ هذا باختصار معنى هذا البيت. طيب، هناك بعض المصطلحات سترد معنا، وإن كان يعني كنت يعني لو أن الإمام الناظم ذكرها من أول لكان أولى، ولكن قد يسأل سائل يقول ما معنى السند؟ نقول السند المراد بالسند أو الإسناد وسلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحد عن واحد حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخر هذا السند. يعني الآن الذي بين أيديكم، السلام عليكم، ماذا تسمى سلسلة الرواة؟ السند. إذن دائما لما نسمع هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف، ماذا سيخطر في بالنا؟ فلان عن فلان فلان، أو فلان حدث فلان، وهكذا كما عندكم في المثال. فإذا حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عتبة بن مسلم، قال أخبرني عبيد بن حنين، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا تسمى الإسناد أو سلسلة الإسناد. طيب، الكلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه إلى آخر الحديث، ماذا يسمى؟ يسمى المتن. إذن المتن هو النهاية المنتهية للسند، سواء كان قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، هذا يسمى متن. إذن عندنا أمران: الأمر الأول سلسلة الرجال الرواة تسمى السند، وسميت السند كان. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة تحملون اليوم، الأمر ليس بيدي، الله المستعان. نعود إلى البيت. قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. بعض العلماء حملوا هذا القول على أن الناظم قصد أن إذا ذكرنا كلمة المسند يعني أن هذا الحديث إسناده صحيح، فهو دلالة على صحة الإسناد والمتن. وبعضهم قال لا، قصد المسند يعني هو المتصل بإسناده بغض النظر قد يصح أو لا، كما سيأتي إشارة بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب إلى هنا إن شاء الله واضح. إذن لما نسمع كلمة المسند يعني الإسناد اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره كما سيأتي في البيت الذي يليه. فائدة وتنبيه: قد يطلق كلمة المسند بضم الميم وسكون السين وفتح النون المسند على اسم كتاب، يعني الإطلاق الأول كما ذكر الناظم البيقوني يطلق على سلسلة الرواة. قد يطلق كذلك المسند على اسم كتاب. من أشهر المسانيد مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل عنده كتاب ضخم جدا يسمى مسند الإمام أحمد، جمع فيه رحمه الله عز وجل روايات كل صحابي على حدة، حديث أبو هريرة على حدة، حديث أبي بكر على حدة وغير ذلك. هذا يسمى مسند يعني كتاب. ومن أشهر المسانيد كذلك مسند الطيالسي ومسند أبي عوانة وكذلك مسند الجعد وغيرها من المسانيد. إذا كلمة المسند أخواتي الكريمات قد يطلق على السند فلان عن فلان عن فلان كما مثلنا قبل قليل، وقد يطلق كذلك على اسم كتاب. طيب تنبيه ثاني: قد يطلق المسند بضم الميم وكسر النون المسند. من هو المسند؟ هو الراوي الذي أسند الخبر. يقول على سبيل المثال: من أسند هذا الخبر؟ يقول ابن المبارك، أو أسند البخاري هذا الخبر. إذن معنى المسند قد تكون على الراوي. وقد يأتي المسند من باب المدح والمبالغة في مدح بعض العلماء، وأن هذا الراوي أو أن هذا العالم من أصحاب الروايات الكثيرة والرجل المشهور بالرواية، وأنه قد بلغ مبلغا في رواية الحديث مبلغا عظيما. فنقول على سبيل المثال الشيخ المسند عبد القيوم البستوي رحمه الله عز وجل، أو الشيخ المسند عبد الحق الهاشمي وغيرها. إذا كلمة المسند تأتي على معنيين: إما سلسلة الرواة، وقد تأتي عن اسم كتاب. المسند هي للراوي، نقول فلان مسند. واضح إن شاء الله. ننتقل للبيت الذي يليه. البيت الذي يليه بنفس المعنى تقريبا، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل مر معنا وقلنا هو كل ما اتصل سنده من أوله إلى آخره. طيب سؤال: هل كل حديث متصل إسناد صحيح؟ سؤال لجميع الأخوات: هل كل إسناد اتصل من أوله إلى آخره يكون صحيح؟ الجواب أحسنتم: لا. لماذا؟ لأنه قد يكون الإسناد متصل، فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان وهكذا، ولكن في الرواة كذاب، واحد سمع من كذاب، هذا الحديث لا يعد صحيحا. أو أحيانا يقول فيه علة خفية، أو أحيانا يكون غير فيه شذوذ وغير ذلك. إذن لا يعني اتصال السند معنى الصحة، وهذا خطأ يقع في كثير من طلبة العلم، بل أقول بعض العلماء قد يقع في هذا الخطأ، يؤلف كتابا فينقل أو يخطب أو يدرس فقول هذا الحديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر إسناده متصل، نقول له لا توقف، أنت خلطت بين صحة الحديث وبين اتصال. لا يعني قول الإمام ابن حجر إسناده متصل يعني أن الحديث بالضرورة أن يكون صحيح، وإنما هو يخبر أن هذا الإسناد متصل، فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان، ليس بينهم انقطاع. ولكن هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ لا. وهذا كثير من الأخوة للأسف يخطئون، يقرؤون كلام الشيخ الألباني ما يفهم معناه، فيخرج ويخطب الناس ويقول الحديث صحح الشيخ الألباني، فلما يراجع يقال له أخي الكريم الشيخ الألباني ما صحح هذا الحديث، يقول لا، أي قال إسناده متصل. فنقول له لا يعني إسناده متصل بمعنى بالضرورة أن إسناده صحيح أو أن الحديث صار صحيحا. هذا مسألة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها. لذلك يعني لما ننقل من كلام العلماء غالبا الأصل أن ننقل نفس العبارة، لأن العالم أدرى بمقوله، فيأتي بعض الطلاب يفسر المعنى على فهمهم فيخطئون الفهم. إذن عندما نقرأ كلام أحد العلماء ثم يحكم على هذا الإسناد فيقول هذا إسناده متصل، لا يعني أن الإمام هذا العالم صحح الحديث، والله أعلم. طيب، نحن قلنا في البيت التاسع: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. دققوا معي في كلمة للمصطفى، هذا استدرك على الناظم، فجاء الشيخ عبد الستار أبو غدة وعدل البيت، فهكذا نظمه، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهي فالمتصل. ماذا فعل؟ ما الفرق بين البيت الأول والثاني؟ قال في التعديل: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. ما الفرق بين هذا قول عبد الستار وبين قول الناظم البيقوني؟ نريد مشاركة. أنا أحب أن أقرأ المشاركة حتى أعرف أن المعلومات إن شاء الله تصل على الوجه الصحيح. رجاء خلونا في الدرس. جميل. طيب، ما التعديل الذي عدله؟ سأكتب لكم هذا البيت. هذا هو التعديل. قارنوا بين هذا التعديل وبين كلام الناظم. الناظم ماذا قال؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قام عبد الستار أبو غدة وعدل عليه. ما التعديل؟ بدل كلمة بأخرى، بدأ أن تقول للمصطفى، عدلها للمنتهى. طيب، لماذا عدل هذا التعديل؟ عدل هذا التعديل لأن اتصال السند ليس بالضرورة أن يكون السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مر معنا أن هناك أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون يضاف إلى غير النبي كالصحابة فيسمى بالموقوف، وكذلك عن غير الصحابة كالتابعين ويسمى بالمقطوع. فلذلك قال عبد الستار أبو غدة هذا الإطلاق أن كل أحاديث المتصلة يجب أن تنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم للمصطفى غير دقيق، لأن هناك أسانيد متصلة لا تنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما تنتهي إلى الصحابة والتابعين. قد يحمل كلام الناظم على النفي، أي ليس كل ما يتصل سنده يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك علماء الحديث أخواتي الكريمات لما يدرسون الأسانيد يدرسون أسانيد المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار المنتهية إلى أقوال الصحابة وغيرهم كالتابعين. يعني هل هذا الفعل أو هذا القول قاله عمر بن الخطاب أو لا؟ ماذا نفعل؟ نأتي إلى الحديث وندرسه، اتصال السند، هل فيه شذوذ، هل فيه علة، هل كل رواة عدول ثقات، ثم بعد ذلك نحكم على الحديث. والله عمر رضي الله عنه قال هذا القول أو لم يقل، هل يصح هذا الخبر عن أبي هريرة أو لا، وهكذا. فلذلك قوله وما بسمع كل راوي يتصل إسناده يدل المصطفى فالمتصل هذا تقييد، فلذلك الأمر أعم من ذلك، فلذلك صحح هذا البيت وعدل فصار إسناده للمنتهى فالمتصل. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذن لا بد من دراسة الإسناد والسند في جميع مراحله، من اتصال وعدم شذوذ وعدم علة ورواية العدل والمقبول روايته، سواء كان حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك يحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالنكر وغير ذلك إن شاء الله. سننتقل، لو تكتب الأبيات التي نحن نشرحها على اليمين أفضل، لأن هذه الأبيات قد سبق شرحها. سأنتقل إلى البيت الذي يليه، البيت العاشر، مسلسل. أنا بودي أن نكتب سريعا الأبيات حتى يعني يكون هناك متابعة أفضل من السمعية، لأن بعض الأخوات في ظني لم يحصلوا على الكتاب أو لم يحصلوا على الرابط. نحن الآن في البيت رقم 10. قال الناظم رحمه الله عز وجل: مسلسل. قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثنيه تبسما. الآن سنشرح مصطلح عند العلماء يسمى بالمسلسل. لاحظوا أخواتي، نحن الآن نتدرج. أخواتي اللاتي ما حضروا أحكام المصطلح قديما وبدأوا معنا، الآن جد على علمهم أمور كثيرة جدا، منها ما كانوا يعرفون من المرفوع، الآن ولله الحمد والمنة صاروا يعرفون ما معنى المرفوع. ما كانوا يعرفون على سبيل المثال ما معنى المسند، اليوم عرفوا. ما كانوا يعرفون ما شروط الأحاديث الصحيحة، صاروا يعرفون، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل المتابعة. فلذلك دائما نقول نحن، وأول درس قلنا لا بد من المتابعة. فإذا أنهينا مصطلح البيقونية، أنا واثق ثقة كبيرة أن كثير من الأخوات ستتبدل حالهن إلى الأحسن إن شاء الله عز وجل في العلم، في القراءة والفهم، وكذلك فهم مراد العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. اليوم الآن سنأتي إلى معنى المسلسل. فقال الناظم، إلى الآن ما كتبت الأبيات، مسلسل. قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثنيه تبسما. يعني لي طلب يعني، ولا ألزمكم به إن شاء الله، وإنما هو من باب الالتماس أن الأخوات يعني حاولنا أن يحفظن الأبيات. كل مرة أخذ بيتين ثلاث أربع خمسة، تحاول أن تحفظ هذه الأبيات، لأن حقيقة من حفظ المتون حاز الفنون، وهناك فرق بين من يحفظ ومن لا يحفظ. والمتون سبحان الله إنما تؤلف بطريقة سلسة وسهلة حتى يعني تكون مع طالب العلم أينما ذهب. طيب، ما معنى المسلسل؟ طبعا المقصود بالمسلسل عند علماء الحديث، لا يقصد به المسلسل عند علماء الدنيا وعلماء الملاهي وغير ذلك، وإنما نقصد المسلسلات مصطلح يردده أهل العلم، أهل الحديث. فنقول هو تتابع رجال السند أو راويات السند. طبعا دائما نقرأ في الكتب رجال السند أو رواة من باب التغليب، وإلا هناك محدثات وهناك مسندات وهناك أحاديث مسلسلة عن طريق النساء كذلك. فلذلك بالتغليب دائما نقول رجال أو رواة وغير ذلك، وإلا الأمر حقيقة أعم، وفي اللغة يجوز إطلاق على أكثر، لأن أكثر الرواة أكثر المحدثين رجال. والله عز وجل كان كثير في كثير من الآيات يخاطب الرجال والنساء بلفظ المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، وأحيانا كان يقسم يذكر المؤمنين والمؤمنات. على كل، التغليب من لغة العرب، فغالب الذين يحدثون والذين يسندون والرواة إنما هم من الرجال، لذلك نجد في غالب الكتب يذكرون الرجال. فقال، فنقول ما هو المسلسل؟ هو تتابع رجال السند من أوله إلى آخره، غالبا على صفة أو حالة أو لفظ معين، يكون من أوله إلى آخره على صفة أو حال للرواة. أو للرواية أحيانا. ما معنى ذلك؟ سأتي معنى ذلك في التمثيل إن شاء الله عز وجل. لما يكون عندنا إسناد كما مثل صاحب المنظومة قال مسلسل على ما وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، جيد، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. لو رأينا إسناد كان في هذا الإسناد في كل طبقات السند أن فلان بعد أن روى هذا الحديث تبسم، والراوي الذي عنه بعد أن حدث هذا الحديث تبسم، والراوي الذي يليه بعد أن حدث هذا الحديث تبسم، وهكذا. يسمى هذا مسلسل بالتبسم. أو أن هذا الحديث بعد أن رواه قائما، والراوي الذي يليه رواه كذلك قائما، وكذلك الذي يليه رواه قائما، هذا مسلسل بماذا؟ بالقيام. أو أحيانا يكون مسلسل بلفظ حدثنا من أول إسناد إلى آخره، قال حدثنا، فلان يقول حدثنا، حدثنا من أول إلى آخره، يسمى مسلسل بالتحديث. هناك مسلسلات مشهورة إلى زماننا، من تعرف بعض المسلسلات المشهورة في زماننا؟ أحسنتم، المسلسل بالمحبة، وكذلك المسلسل بالأولية بالرحمة، والمسلسل أحسنتم بعاشوراء والجمعة. طيب ممتاز، أحسن. وكثير من الأخوات ولله الحمد والمنة يعني يروينا كثيرا من الله عز وجل، والأخوات التي قد سمعنا هذا الحديث مني قديما يكون من باب زيادة الخير والبركة. من أشهر المسلسلات كما قلنا المسلسل بالأولية، وأحيانا يطلق عليه المسلسل بالرحمة. لماذا بالرحمة؟ لأن في لفظ الرحمة كما سيأتي معنا. هذا المسلسل أنا سمعته من مشايخ كثر، من أشهر هؤلاء المشايخ الذين أنتم تعرفونهم، تعرفون الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، مشهور ومن أئمة القراء والعلماء الثقات. كنت في المدينة ففي المسجد النبوي الشريف سمعت منه هذا الحديث، أول حديث أسمعه منه حديث الراحمون، يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. فأقول أن العبد الفقير نادل عن التاوي، أول حديث أسمعه من الشيخ الإمام العلامة علي بن عبد الرحمن الحذيفي حديث الراحمون. هو أخبرنا أنه أول حديث سمعه من شيخه حماد الأنصاري حديث الراحمون، فقال أول حديث سمعته من لفظ شيخ حماد الأنصاري الراحمون، يرحمه الرحمن، يرحمه من في الأرض، يرحمكم من في السماء. شيخه حماد يقول أول حديث سمعته من شيخي السيد قاسم ابن عبد الجبار هذا الحديث، وهكذا يبدأ قراء ويقول أول حديث أسمعه من لفظ شيخي الراحمون، وهكذا. هذا يسمى مسلسل بماذا؟ إما بالرحمة، لأن في الرحم يرحمه الرحمن، يرحمه من في الأرض، يرحمكم من في السماء، وكذلك له اسم آخر الأولية. لماذا أولية؟ لأن كل الرواة اتفقوا على أن يقولوا في أول الرواية أول حديث أسمعه من لفظ شيخي. طيب الآن أنتم ممكن تقولوا أول حديث أسمعه من لفظ الفقير نادر العنبتاوي وأجازنا به حديث الرحمون. لا، أنا أسمعتكم قبل هذا الحديث ولكن ما أسندتكم بها، أن هذا الحديث أسندكم الآن به. أخوات الأول مرة يحضروا معنا يقولوا ماذا؟ أول حديث نسمعه من لفظ الفقير نادر العنبتاوي وأسندنا به حديث الرحمون، وأخبرنا أنه أول حديث سمعه من الشيخ الحذيفي، والحذيفي أول حديث سمعه من محمد الأنصاري، وهكذا حتى يصل إلى سفيان بن عيينة. طبعا نحن قلنا أنه في غالب الأسانيد، لأنه حقيقة قل ما تسلم الأسانيد المسلسلة من أولها إلى آخرها. سفيان رحمه الله عز وجل عنده يتوقف التسلسل ويبقى الإسناد صحيحا من غير تسلسل، وهو يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو يروي عن أبي قبوس، وأبي قبوس يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمه من في الأرض، يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. هذا المسلسل ماذا يعرف بماذا؟ بمسلسل، بمسلسل بماذا؟ معنى بمسلسل ماذا؟ بالأولية. ما معنى تسندنا به؟ يعني آذن لكم أن تروه عني، أسندكم به، آذن لكم أن تروه عني. طيب الأخوات الراغبات في هذا الإسناد يعني يذكروا يكتبوا، لو إحدى الأخوات تفتح في الأكاديمية أن الأخوات التي يرغبن بالإسناد، طبعا كثير من الأخوات قد أرسلت لهم الإجازات قديما سمعوا مني، الأخوات التي أول مرة يسمعوه يكتبوا أسماءهم حتى يحرر لهم إسناد فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أشهر حديث المسلسلة كذلك حديث المحبة، حديث المحبة كذلك من الله عز وجل علي أن سمعته من عدد من العلماء، منهم شيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل شيخ الحنابلة، كنا في الكعبة تجاه الكعبة المشرفة حدثنا بهذا الحديث. هذا الحديث من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره فيه لفظ إني أحبك وأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني مثلا قال لنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته وغيره من العلماء، ولكن استاذ ابن عقيل قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي في عنيزة ثم قال وقال له إني أحبك. الحديث قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي قال إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة. الحديث وهكذا حتى يصل إلى من؟ إلى معاذ بن جبل. معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمعاذ، قال له معاذ يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في روايات أخرى الآن معاذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في أحد الرواة اسمه الصنابحي سمعه من معاذ، معاذ قال للصنابحي إني أحبك وأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادتك. هذا الصنابحي الراوي الذي عنه قال له نفس الكلام هكذا حتى وصل إلينا، يعني قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك فقل الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من روى عن الصنابحي؟ واحد اسمه أبو عبد الرحمن الحبلي. قال أبو عبد الرحمن الحبلي قال لي الصنابحي إن أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن في كل طبقات السند يتكرر هذا اللفظ، فلذلك عرف عند العلماء بماذا؟ بالمسلسل بالمحبة. والله تعالى أعلى وأعلم. هناك مسلسلات كثيرة جدا، هل كل المسلسلات صحيحة؟ سؤال للجميع، هل كل المسلسلات صحيحة؟ لا، أكثر المسلسلات غير صحيحة للأسف من حيث التسلسل. لذلك الصواب أن ندرس سند المسلسل، فإن توافرت فيه شروط الصحة يحكم عليه بالصحيح، وإن لم يصح فيقول هذا الحديث إما ضعيف التسلسل أو أحيانا يكون ضعيف المتن. قال ابن الصلاح وقلما تسلم، يعني الأحاديث المسلسلة من ضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني أحيانا يكون المتن صحيح ولكن إلا في هل يصح متسلسلا في كل الطبقات، هذا ما يبحث فيه والله تعالى أعلى وأعلم. إذن باختصار المسلسل أن تتكرر قول ما أو أن يتكرر فعل ما في كل طبقات السند في الغالب. طيب فائدة أصح الأسانيد المسلسلة، من تعرف أصح الأسانيد المسلسلة؟ سؤال للجميع، من تعرف، من تعرف أصح الأسانيد المسلسلة؟ أحسنتم ما شاء الله تبارك الله ماشي. أصح الأسانيد المسلسلة المسلسل بسورة الصف، صرح بذلك كثير من العلماء كالإمام السخاوي والسيوطي. قال السخاوي: وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف ثم الأولية. قال الإمام السيوطي: قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر العسقلاني: أصح مسلسل يرد في الدنيا مسلسل بقراءة سورة الصف. ولله الحمد والمنة صح لي هذا أيضا، المسلسل بسورة الصف. كل راوي يقول: شيخنا قرأ عليه سورة الصف وذكر لنا الحديث، وشيخه هكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت مسلسل بسورة الصف من جمع من أهل العلم، ولله الحمد والمنة، الشيخ حامد البخاري وغيره، الشيخ مالك السنوسي يقرأ الحديث وتقرأ كامل السورة ويقول: هكذا شيخي حدثنا بالحديث وقرأ كامل السورة وهكذا. طيب، طبعا المسلسل بالمحبة الآخر يعني، نعم إن شاء الله أجزكم بهذه المسلسلات جميعا إن شاء الله عز وجل جميعا. ولكن إذا أرادت إحدى الأخوات أن تروي هذا المسلسل عني أو عن غيري من الشيوخ، يعني لابد أن يعني تكون عندها فطنة في الرواية، فماذا تقول؟ تقول يعني: كنا في مجلس يجمع فيه طالبات العلم، وذكرت عدة مسلسلات كالأولية وغيرها والمسلسل بالمحبة وغيرها، وأجازنا الشيخ بذلك، ثم تذكر الإسناد. واضح؟ يعني ألا تذكر طالبة العلم تقول: والله الشيخ قال لي إني كذا، ثم تذكر الإسناد. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن ماذا الأولية؟ لو قالت: أول حديث أسمعه من لفظ شيخي، نعم لا غبار في ذلك. أما لا يليق في الأخت طالبة العلم أن تقول حديث يعني فرضا الشيخ أخبرني، ثم تذكر هذا حديث المحبة. واضح؟ وإنما تكون فطنة، فتذكر على سبيل المثال: كنا في جمع في على سبيل المثال غرفة صوتية على الإنترنت أو غير ذلك، وحدثنا الشيخ بعدة أحاديث كالحديث المسلسل بالأولية والمسلسل في المحبة، وأسند الجميع بهذه المسلسلات، ثم تذكر هذا الاسم. واضح إن شاء الله بإذن الله. طيب، السؤال سألت إحدى الأخوات: هل كل حديث صحيح ممكن نجعل منه مسلسل؟ لا، ليس كل حديث مسلسل. إن قلنا متسلسل يعني بمعنى صحيح الإسناد أو متصل الإسناد، نعم، أما ليس كل أحاديث فيها لفظ، على سبيل المثال أول حديث أسمعه من لفظ شيخي، ليس كل أحاديث فيها أنه يحدث قائما، ليس كل أحاديث فيها لفظ المحبة وغيرها. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا المسلسلات ليست كل المسلسلات صحيحة، هناك بعض المسلسلات ضعيفة، وقد أسند لنا بعض المشايخ في بعض المسلسلات يعني أمور عجيبة جدا، وصحت لنا الحمد لله مسلسلات كالمسلسل بالدمشقيين، يعني هذا الإسناد كل من يروي دخل دمشق، وأنا الحمد لله دخلت دمشق، وشيوخ الذين حدثوني بهذا الحديث دخلوا دمشق، وهكذا حتى يصل إلى منتهى. هناك المسلسل بالمدنيين، كل الرواة دخلوا المدينة النبوية، وأنا دخلت المدينة النبوية وسمعت من جمع من العلماء من المدينة، فكل راوي من أوله إلى آخره يكون قد دخل المدينة، فالمسلسل هذا بماذا؟ بالمدنيين. وهناك مسلسل على سبيل المثال بالحنابلة كما ذكرت الأخوات، مسلسل بحرف العين، كل المسند كل راوي في الإسناد يكون حرفه يبتدئ بحرف العين وهكذا. طيب إن شاء الله لعلنا نجعل يعني هناك مجال للتحديث بإذن الله عز وجل. نعم، يلزم الشخص أن يكون قد دخل دمشق حتى يتحقق فيه التسلسل، فيكون يقول: أنا دخلت دمشق في سنة كذا. واضح؟ فحتى يكون كل المسندين دخلوا دمشق، وإلا لم يصبح مسلسلا بالدمشقيين. أحيانا طالب العلم ما يكون دخل دمشق، فيسند الشيخ، فإلى شيخه يكون مسند بالدمشقيين، ثم بعد سنوات يدخل هذا الطالب العلم إلى دمشق. يعني على سبيل المثال أنا قبل أن أدخل دمشق سمعت هذا الحديث من شيخ حامد البخاري قبل أن أدخل دمشق، ثم بعد ذلك وفقني الله عز وجل ودخلت إلى دمشق، فإذا صح لي الإسناد مسلسل بالمدينة. طيب، الأخوات التي دخلنا في المدينة إن رووا حديث مسلسل بالمدنيين يصح لهم، تقول: وأنا دخلت المدينة. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ما كان في سؤال ننتقل إلى البيت الذي يليه. طيب، الفائدة أختي الكريمة هذه نوع من أنواع المصطلحات التي يرددها العلماء. نحن قلنا في أوائل الدروس أن مصطلح الحديث هو عبارة عن ألفاظ في المصطلح كالمرفوع والمقطوع، تعين طالب العلم على فهم معنى المراد بوصف الحديث. والثمرة الإجمالية من علم الحديث هو المعرفة هل صح عن النبي هذا القول أو لا. ولكن هناك أمور لا بد أن تعلم من باب يعني علم مصطلح الحديث، ففي كثير من المصطلحات التي ينبغي على طالب أن يعرفها. أما كون الحديث تسلسل أو لم يتسلسل بحد ذاته لا يعني صحة الحديث أو ضعفه. طيب سأنتقل إلى البيت الذي يلي. الأخت كانت سألت، قالت ما الفائدة؟ لم أفهم جيدا. الفائدة كما قلنا، الفائدة أن يعرف أن هذا الحديث قد روى بصفة ما، كل المسلسل من أوله إلى آخره الذين حدثوا به بعد أن حدث الراوي تبسم، أو أن هذا الحديث كل الذين رووه دخل المدينة فيسمى مسلسل بالمدنيين وغيرها. طيب المسلسل بحرف العين، طبعا أنا اسمي يبدأ بحرف النون، ولكن عندما أروي المسلسل بحرف العين يعني أتحايل به فأرويه إما بالكنية جيد أو باللقب اسم العائلة، فأقول حدثنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، طبعا هناك إسناد يرويه الشيخ ابن عقيل، أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، توفي رحمه الله عز وجل قريبا، وهو من العلماء سبحان الله، يعني امتداد للشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. قال الشيخ عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجد فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. الحديث أنا لما أروي هذا الحديث ماذا أقول؟ أول حديث، أو من أراد أن يروي عني يقول حدثنا أبو عاصم العنبتاوي، حتى يعني تشمل حرف العين، والله تعالى أعلم. الأصل في الرواة أن يكون من أوله إلى آخره بحرف العين كما قلنا لكم، عبد الله بن عقيل عن عبد الحق الهاشم وهكذا، والله أعلم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه إن شاء الله. من تكتب البيت؟ وصلنا إلى البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طب قبل أن أبدأ بهذا، كم بقي معي من الوقت الأخوات المشرفات؟ كم بقي معي من البيت من الوقت؟ لأن الأبيات تحتاج إلى تفصيل. عشرين دقيقة إن شاء الله، عشرين دقيقة إن شاء الله أحاول أن أنهي بها بإذن الله عز وجل. طيب أخواتي الكريمات، قال الناظم عليه سحائب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مرة ثانية أعيد البيت، بيت رقم 11، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عندنا الآن مصطلح العزيز ومصطلح المشهور، كثيرا ما يرد عند العلماء وطلبة العلم يقول هذا حديث عزيز، هذا حديث مشهور. ما معنى ذلك يا أخواتي طالبات العلم؟ عندنا مصطلح العزيز هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته من رواته اثنين، يعني نأتي إلى إسناد نجد أن في هذا الإسناد في طبقة من الطبقات فقط راويان، وإن زاد العدد فالعبرة بالأقل، وستأتي بعد ذلك الآن تمثيل إن شاء الله. عندنا إسناد من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نجمع طرق الإسناد فنجد أن في طبقة من الطبقات فيه راويان فقط. لماذا يسمى العزيز هكذا بهذه التسمية؟ سمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه عز، يعني ندر أن يوجد، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا العزيز ليس شرطا أن يكون صحيحا، وإنما هكذا مصطلح، إذا وجدنا في إسناد فيه راويان يسمى عزيز. طبعا لا يعني لا يؤثر كثيرا حقيقة على صحة الحديث ولا على ضعفه، وإنما هذه من المصطلحات لوصف الأحاديث فقط. مثال العزيز ما رواه، هذا سأذكر لكم هذا كتابة أكتبه لكم لأنه ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبو هريرة. لاحظوا صحابيان، الأول أنس والثاني من؟ أبو هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. كم صحابي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنان. طيب طبعا هذا الحديث يعني كما قلت يعني يندر وجود مثل هذه الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. الآن نأتي إلى أنس. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواه عنه راويان، قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. كم واحد روى عن أنس هذا الحديث راويان؟ الأول اسمه قتادة والثاني عبد العزيز ابن صهيب. الآن نأتي إلى قتادة. قتادة رواه عنه اثنان، شعبة وسعيد. نرجع للراوي الثاني، نحن قلنا أنس روى عنه قتادة وعبد العزيز، هنا قتادة. الآن عبد العزيز روى عنه كذلك اثنان، إسماعيل ابن علي وعبد الوارث كما عندكم في المثال. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالعزيز. لاحظوا الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه اثنان من الصحابة، أبو هريرة وأنس. أتينا إلى أنس، أنس روى عنه اثنان، كل واحد من الاثنان روى عنه اثنان، وهكذا. طبعا لما نقرأ كتب على سبيل المثال كتب التخريج، الإمام الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والشيخ الألباني وغيره، قليلا ما يتعرضون لمثل هذه الأمور، فليست حقيقة هذه من صلب العلوم المتعلقة في علم المصطلح، ولكن العلماء درجت على أن يصفوا إذا كان في الإسناد راويان أن يقال بأنه حديث عزيز. طيب هناك تنبيه نبه على هذا البيت، لاحظوا البيت ماذا قال البيقوني؟ قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. لاحظوا كلمة أو ثلاثة، هذا خطأ عند كثير من العلماء، قال الصواب أن لا يقول أو ثلاثة، فقالوا عدلوها هكذا، قالوا عزيز مروي اثنين يا بحاثة. سأكتب لكم هذا البيت، هذا تعديل للبيت، قال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. ما الفرق بين هذا البيت وبيت البيقوني؟ السلام عليكم، أعتذر لكم، والله المستعان، يعني نحتاج إلى الصبر، الله المستعان. وهذا سبحان الله كما أقول دائما من معوقات طلب العلم في هذا العصر الحديث، وإن كانت توفرت فيه أمور كثيرة جدا، ومع ذلك هناك معوقات كثيرة. كان طالب العلم إذا ذهب إلى مدينة ما يمكث فيها شهر شهرين ثلاثة، خلاص يأتي يعني بأغلب العلماء وينتقي بهم، الآن هذا في هذا الزمن سبحان الله قل وندر ذلك. الآن هناك صح اتصالات وغيره، ولكن سبحان الله بعض الأخوة يعني رأيت بعض الأخوة بكى عندما فاتته بعض المجالس، والله المستعان. على كل الذي أريد أن تعرفوا أن العزيز هو أن يكون في طبقة من طبقات السند فقط راويان، إن جاء بعده أكثر من راويان 3 4 10 إنما العبرة بالأقل. وكما قلت ليس يعني من المعولات على حكم الحديث بالصحة والضعف، الله أعلم. الشرط الثاني مشهور مروي فوق ما ثلاثة أو مروي عن الثلاثة. المشهور الآن باختصار هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في أقل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. تذكرون شرحنا ما معنى التواتر؟ التواتر أن يروي الخبر جمع غفير جدا من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب، وله شروط ذكرها العلماء. الآن الخبر عندنا إذا جاء من رواية ثلاثة أو أكثر 4 5 6 بس ألا ينزل عن ثلاثة في أي طبقة من الطبقات وألا يصل إلى التواتر، هذا يسمى عند العلماء بالحديث المشهور. إذا الحديث المشهور إذا أن يروى كما قال الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طبعا فوق ما ثلاثة عليه ملاحظة لأنه لا يدخل فيه ثلاثة، الصواب مشهور مرويا عن الثلاثة أو ما فوق الثلاثة. إذا العزيز مروي 2، المشهور أكثر من 2 3 4 5 ما لم يصل إلى حد التواتر، والله أعلم. هل كل المشهور صحيح؟ لا، وإنما يدرس الإسناد. طيب الآن سأكتب تنبيه مهم جدا أخواتي الكريمات. ما معنى المشهور؟ سؤال للجميع، ما معنى المشهور كما في الأبيات؟ ما معنى المشهور كما عندنا في الأبيات؟ مروي عن ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ التواتر. ممتاز، أحسنت. ما لم يبلغ، لابد نقيد ما لم يبلغ التواتر. هذا المعنى الذي أراده الناظم. هناك معنى أعم من ذلك. هناك أخواتي الكريمات، بعض العلماء يطلق لفظ المشهور ولا يقصد به رواية الثلاثة في طبقات السند، وإنما أعم من ذلك. من ذلك كما يقول أهل العلم، هناك مشهور عند علماء الحديث، يعني هذا الحديث يشتهر عند علماء الحديث بغض النظر هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو عزيز، هل هو متواتر وغيره. هنالك مشهور بين العلماء والمحدثين والعوام، من ذلك حديث من كذب علي متعمدا، هو في الأصل لو درسنا إسناده متواتر، ولكنه مشهور بحيث يعني معروف عند الناس. هناك كذلك المشهور بين الفقهاء، يعني دائما الفقهاء ما يرددون هذا الحديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه، مثل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا غالبا ما يردده من علماء الفقه، لا يقصدون فيه أنه رواه ثلاثة في طبقات السند كما أشرنا، وإنما أعم من ذلك، يعني الفقهاء دائما ما يكررون هذا الحديث. كذلك هناك مشهور عند علماء الأصول، مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار، دائما ما يكرره علماء الأصول. إذا معنى المشهور أحيانا يطلق على أعم من أن يرويه فقط ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ما لم يروي التواتر. البيت الذي بين أيدينا لا، هو يقصد المصطلح عند علماء الحديث الذي يرويه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ التواتر. نقول نعم، ولكن هناك لفظ يطلق كذلك المشهور على أعم من ذلك. أحيانا بعض الأحاديث مشهورة ولكنها موضوعة أو لا أصل لها، إنما اشتهرت عند الناس، مثال ذلك ارحموا عزيز قوم ذل، هذا ليس بحديث، ارحموا عزيز قوم ذل ولكن الناس تعرفه. هناك أحاديث كثيرة جدا مشهورة عند الناس بمعنى معروفة، قد تصح وقد لا تصح، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك مشهور عند النحاة، من درس علم النحو دائما النحاة يكررونه، هل من أم بر أم صيام في أم سفر، تسمى هذه الأم الحميرية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الإسناد، الحديث فيه ضعف، والشيخ الألباني ضعفه بهذا اللفظ. جاء رجل من حمير، وأهل حمير يقلبون اللام إلى ميم، يقول الفرد بدأ يقول القمر يقول أم قمر، بدأ يقول البيت يقول أم بيت. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل يريد أن يقوله هل من البر الصيام في السفر؟ فقال له هكذا هل من أم بر أم صيام في أم سفر؟ هذا دائما كثير من النحاة يرددونه، هذا مشهور عند من؟ عند النحاة. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل، والعزيز كذلك منه الصحيح والضعيف يدرس إسناد. إذا معنى المشهور يأتي على معنى عند المصطلح الحديث أنه كما أشرنا مشهور مروي فوق ما ثلاثة أو مروي عن ثلاثة، وقد يأتي بمعنى أعم. لذلك العلماء، وسأكتب لكم أهم الكتب التي ذكرت ذلك، هناك كتاب للزركشي اسمه التذكرة في الأحاديث المشتهرة، ذكر فيها الأحاديث المعروفة عند الناس والتي دائما الناس ما يكررونها بغض النظر هل صحت أو لا. كذلك هناك كتاب للسيوطي رحمه الله عز وجل اسمه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، اكتبوا الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. هذا كذلك ذكر في أحاديث مشهورة دائما من الناس يكررونها، خطباء الجمعات وغيرها وغيرهم، بغض النظر هل هي صحيحة ولا لا، ثم غالبا ما يحكون صحت أو لم تصح، والله أعلى وأعلم. إذا حتى لا أشوش عليكم العزيز أن يروى في طبقة من طبقات السند اثنين، المشهور أن يروى في طبقة من طبقات السند ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ التواتر باختصار. نعم طيب، حديث مشهور أحسنتم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، حديث جدا، رفع القلم عن ثلاثة، وحديث كثير جدا، هذا ما تسمى بالمشهورة، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف هنا إن شاء الله عز وجل، وعندي أمران. الأمر الأول، أريد من إحدى الأخوات مشكورة أن يعني تتبرع وأن تلخص هذا الدرس ثم تعرضه علي، وأول واحدة تكتب رقم 9 ستكون هي على ستكون هي التي سيأخذ معها إن شاء الله. أول واحدة تكتب رقم 9. أحسنت، والمقادس سيدي حسن السخاوي. نعم طيب، أم نافع كنت قد كتبت بارك الله فيك ولخصت درسا، فلذلك نريد يعني أن تتنوع الهمم والمشاركات. إحدى الأخوات تكتب رقم 9 فيعني تلخص هذا الدرس مشكورة، فإن لم نجد يعني نعول على الأخت أم نافع. الأخت أم عبد الله ستلخص هذا الدرس إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب هناك طلب آخر، درس الأمس ما طلبنا من إحدى الأخوات تلخصه، درس التجويد أمس، من تلخص درس التجويد أمس على أن لا تكون قد لخصته في درس سابق؟ من تلخصه؟ ما أدري، ما أعرف، أعطوني اسم من ستلخص الدرس، ما أدري ما معنى طلبنا شيخي، طلبنا ما أدري ما معنى. طب هناك تكفلت أمة الرحيم، خلاص أمة الرحيم ستلخص درس ماذا؟ التجويد. واليوم من ستلخص درس اليوم؟ ذكروني أخواتي الكريم، أم عبد الله درس اليوم حفظ الله عز وجل، ودرس أمس عند أمة الرحمة. طيب بارك الله فيكم. طيب الأخت أمة الرحمن يعني تحاول يعني أن إذا كتبت، وكذلك الأخت أم عبد الله، أن تعرضه علي قبل أن نضعه في الأكاديمية إن شاء الله. الأمر الثاني، نريد أسئلة للإجابة في الأكاديمية طبعا فيما أخذناه اليوم إن شاء الله. عرفي الحديث المسلسل، ثم اذكري ثلاثة أمثلة على ذلك. ما أريد أمثلة طويلة بإسنادها إلا إذا كانت الأخت مسندة يعني. إذا عرفي الحديث المسلسل ثم اذكري ثلاثة أمثلة على ذلك. السؤال الثاني، عرفي الحديث العزيز مع ذكر مثال. طبعا المثال أين تجدونه؟ في نزهة النظر. عرفي الحديث العزيز ثم اذكري مثال على ذلك، المثال الذي ذكرناه في الدرس، ما أريد مثال غيره. السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة دخلت فقط يعني بعد أن أخرجتني الغرفة حتى أتأكد. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على هذا الخلل عندي. الله المستعان، ما أدري السؤال الأخير اكتمل أو لا. يصلكم الكلام أخواتي الكريمات؟ ما أدري، كل يكثر الخروج من الغرفة. نعم الحمد لله. إذا اكتبوا السؤال سريعا. ما السؤال؟ عرف الحديث المسلسل ثم اذكر ثلاثة أمثلة على ذلك. طيب، عرف الحديث عزيز مع ذكر المثال. طيب السؤال الثالث، في أحد الأخوات كتبت السؤال الأخير الثالث. طيب لو أكتبه، عرفي الحديث المشهور عرفي الحديث المشهور خلاص خلاص، عارف الحديث المشهور طبعا عند التعريف أخواتي الكريمات. نعم عارف الحديث المشهور عند التعريفات. تعرفون ما ذكرت لكم يعني هو برواية ثلاثة فقط، هذه الأسئلة. ما أريد المشهور عند الفقهاء ولا عند المحدثين ولا، وإنما المشهور كما عندكم في المنظومة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. من أرادت أن تحل الأسئلة تفتح صفحة طبعا في ضمن العنوان متابعتي للدروس كما في الأكاديمية. معذرة تأخرت على الذين بعدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.